أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 53 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب إحياء الموات، وهو مستحب لأن فيه أجرا ويحصل به الملك. والموات الأرض التي لم يتحقق عمارتها في الإسلام، لم يتحقق إنسان أو لم يتحقق المسلمون عمارتها في الإسلام، بألا يرى أثرها، لا نرى أثرا لعمارة إسلامية في هذه الأرض، ولا دليل عليها من نحو جدر جمع جدار، وأوتاد، وأصول نحو نخل وحفر نهر. فالأراضي التي توجد باليمن خالية عن آثار العمارة، ولا يعرف لها مالك، حكمها حكم الموات، فيجوز إحياؤها. نعم، الأراضي المشهورة في نواحي الجبال بالصوافي، يعني المواضع التي تكون في الجبال التي لا يزرع فيها، لا يجوز إحياؤها، لا يجوز إحياؤها، بل ينتفع أهل كل جهة بتلك الصافية على الوجه المعتاد في الانتفاع. لماذا؟ لأن حكمها حكم الأراضي الموقوفة لمنافع البلد من علف وحطب ورعي نبه عليه العلامة الوائلي وغيره. إذن فقد ذكر الآن ثلاثة أنواع من الأراضي: أرض لم نرى عليها أثر ولا دليل لأنها أرض إيه؟ أرض مسلمة، فهذه هي التي تحيا. الأرض الثانية أرض في الجبال، أرض في الجبال خالية، أرض في الجبال خالية، لكنها حريم أو حق انتفاع ينتفع بها عموم أهل البلد، فهذه تأخذ حكم الأرض الموقوفة، بمعنى أنها حول البلد في جهة البلد، يتناوب عليها أهل البلد لمنافعهم كلهم، فهذه تأخذ حكم الأرض الموقوفة كأنها وقفت لمنافع البلد. كمثل مثلا، يعني إن كان هذا مثلا وقف خاص، كالوقف العام في أرض عرفة مثلا، أرض عرفة، أرض منى، هذه وقف عام للمسلمين جميعا، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يحييها. لماذا؟ لماذا؟ لأنه ينتفع بها المسلمون في الوجه المعتاد في الانتفاع، وهو عرف مثلا في الوقوف، ومنى في المبيت، وهكذا. تمام. الثالثة الأرض التي وجدنا فيها ذلك الأثر، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله: يجوز للمسلم إحيا ما قدر، إذ لملك مسلم به أثر، إذ لا لملك مسلم به أثر، إذ لا لملك مسلم به أثر. قوله يجوز أي بل يسن، يجوز أي بل يسن، ويعني بل هنا ليست معناها الإضراب عما سبق، لأن السنية من الجائز، يعني الشيء المندوب هو جزء من الجائز، فالجواز يدخل فيه الواجب، ويدخل فيه المندوب، ويدخل فيه، يدخل فيه كمان المكروه، ويدخل فيه المباح. تمام. يجوز أي بل يسن للمسلم، قوله للمسلم ولو غير مكلف، ولو غير مكلف. أما غير المسلم فلا يملك ما أحياه بدارنا، يعني يشترط في من يحيي أرضا من أراضي المسلمين أن يكون مسلما حتى لو كان غير مكلف، غير بالغ، غير عاقل، ولي يتولى هذا. تمام. طيب، غير المسلم لو أحيا أرضا فلا يملك ما أحياه بدارنا وإن أذن له فيه الإمام. طيب لماذا؟ لأن هذا خاص بالمسلمين، فيه مصلحة المسلمين، والإمام إن أذن في هذا فإن فعله وقتئذ خلاف مصلحة المسلمين، والواجب على الإمام أن يرعى ما فيه المصلحة للمسلمين. قال: وله نحو الاحتطاب بدارنا، يحتطب، يجمع الحشائش، ماشي، لكن مسألة الإحياء لا. يجوز للمسلم إحيا ما قدر، قوله إحيا ما قدر أي على إحيائه. إذن فهي لا تتقيد بمساحة معينة، ما قدر على إحيائه فهو جائز له، إذ لا لملك مسلم به أثر، أي إنما يحيي ما لا أثر فيه لملك مسلم، وهي الأرض التي لم يعمرها مسلم أصلا، أو بها آثار عمارة جاهلية. يبقى إما أن يكون فيها أثر من الجاهلية فنعرف أنها جاهلية، أو ليس فيها أثر أصلا لا لمسلم ولا لغير مسلم فنعرف أنها ليست لإيه؟ للمسلمين. قال: أو شك، أو شك، أو شك، هل هي جاهلية، هل هي جاهلية أو إسلامية؟ في هذه الحالة يجوز أيضا أن يحييها، فللمسلم تملك ما ذكر بالإحياء، يعني بسبب إنه أحيا هذه الأرض يملكها، سواء كانت هذه الأرض لم تعمر أصلا أو فيها آثار عمارة جاهلية، أو شككنا هل هي جاهلية أو إسلامية. فللمسلم تملك ما ذكر بالإحياء، فخرج ما به آثار عمارة إسلامية، هذه لا يجوز، لا يجوز أن يحييها، وإذا أحياها لا يتملكها. فخرج ما به آثار عمارة إسلامية، أرض فيها عمارة، وهذه العمارة تعرفنا إليها فوجدناها عمارة إسلامية، فإنه لا يجوز إحياؤها، بل إن عرف مالكه فهو له أو لوارثه، فإن لم يعرف فحكمه حكم الأموال الضائعة، أمرها إلى الإمام أو نائبه إن شاء حفظها إلى ظهور مالكها، وإن شاء باعها وحفظ ثمنها أو استقرضه على بيت المال. إذن العمارة إذا استدللنا من خلالها على أنها عمارة إسلامية، إذن فهذه الأرض لا يجوز إعمارها. تمام. إن عرفنا لها مالك ندفعها إليه، إن كان مات ندفعها إلى ورثته، وإن لم نعرف لها مالك فإذا هي حق انتفاع للمسلمين جميعا وليست لواحد من المسلمين، فلا يملكها واحد من المسلمين بالإحياء، بل تعود إلى بيت المال الذي يكون فيه النفع لجميع المسلمين. فحكمه حكم الأموال الضائعة، اللقطة كما سيأتي معنا، أمرها في النهاية إلى الإمام أو نائبه إن شاء حفظها إلى ظهور مالكها، وإن شاء باعها وحفظ ثمنها أو استقرضه على بيت المال. ثم قال الناظم رحمه الله: بمال إحيائي عمارة يعد، يختلف الحكم بحسب ما قصد. قوله بما لإحياء عمارة يعد، أي يحصل الإحياء بما يعد عمارة للمحيا عرفا. ننظر في الشيء الذي يريد أن يحييه، وننظر في العادة والعرف ما الذي يعد إحياء له وما الذي لا يعد. فيشترط على من أراد أن يتملك هذا المكان بالإحياء أن يفعل ما يوجبه العرف أو ما اعتاده الناس. قال: ويختلف الحكم في الإحياء بحسب ما قصد، أي بحسب قصد المحيي، الشخص الذي يريد أن يحيي هذه الأرض. هل يحييها لتكون بستان، لتكون مزرعة، لتكون دار يسكن فيها؟ فننظر في قصده تحكيما للعرف، تحكيما للعرف، يعني مرد ذلك إلى عرف الناس، إلى عادات الناس. إن كان في السكن ننظر كيف يبنون مساكنهم فيفعل مثله، إن كان في البساتين كيف يفعلون في بساتينهم فيفعل مثله، إن كان مثلا مزرعة يزرع فيها فنقول له إيه، افعل مثل ما يفعل الناس في المزارع وهكذا. فإن أراد مسكنا اشترط تحويط البقعة باللبن ونحوه، مسكن يبقى لابد من أن يجعل عليها صورة، تمام؟ نعم. ونصب الباب وتسقيف بعضها اشترط. أول شيء تحويط البقعة باللبن ونحوه، يأتي فيبنيها لأن السكن يعني مبنى، وينصب له بابا، وكذلك يقوم بتسقيف بعض هذه المساحة، تمام؟ وتسقيف بعضها أو غيره، يعني أو غير مسكن، فإن أراد مسكنا أو غيره، كزريبة الدواب، ما أرادها مسكنا إنما أرادها زريبة للدواب، وجمع الحطاب والعلف مثلا. بقى في هذه الحالة اشترط التحويط، أن العادة تجري بأن تكون للزريبة سور، تمام؟ نعم. ونصب الباب فقط، يعني لا يشترط تسقيف بعضه أو تسقيف كله، إلا لو جرت به العادة، لو جرت به العادة يفعل، تمام؟ وإن أراد مزرعة اشترط جمع التراب حولها، لا يشترط هنا بناء سور ولا حائط، إنما يبنى إيه؟ يجمع التراب فقط، كأنه يجعل إيه؟ يجعل حدا علامة على أول ما يملكه وآخر ما يملكه، وأوله ومقدمه ومؤخره، تمام؟ اشترط جمع التراب حولها وتهيئة ماء يكفيها، يهيئ لها ماء، تمام؟ قال: أو بستانا، لو كان قصده من هذا الإحياء أن يملك بستانا. قال: اشترط مع ما ذكر، مع ما ذكر يعني في المزرعة، غرس ما أراد من الأشجار. إذا لا يشترط في مسألة المزرعة أن يزرع، لا، لكن في البستان لا بد من الغرس، لأنه لا يسمى بستانا إلا بذلك. ثم قال: ومالك البئر أو العيني بذل على المواشي للزروع ما فضل. انتهى من مسألة إحياء الموات، ودخل في مسألة جديدة وهي مسألة بذل الماء، بذل الماء، ولا بينهما علاقة، فهذا إحياء موات وهذا إحياء موات، تمام؟ كما سيظهر الآن. قوله: ومالك البئر أو العين بذل إلى آخره، معنى البيت أنه يجب على مالك البئر أو العين أن يبذل، أن يصرف، يدفع ما فضل عن شربه وشرب ماشيته وزرعه وشجره على المواشي، أي الحيوانات المحترمة، لغيره التي لم يجد مالكها ماء آخر مباحا. إذا الإنسان كان عنده بئر وفي هذه البئر ماء يكفيه للشرب، ويكفي ماشيته كذلك، ويكفي زرعه وشجره. ثم جاء إنسان صاحب مواشي يسأله أن يبذل له الماء، خلي بيني وبين البئر آخذ منه، على الرغم من أن البئر ملك الإنسان الأول، هي ملك الشيخ محمد، تمام؟ وجاره يستأذن في ذلك، لا ينبغي له أن يمنعه، تمام؟ نعم. ما فضل عن شربه وشرب ماشيته وزرعه وشجره؟ لا، هو ما فضل عن شربه وشرب ماشيته فقط، تمام؟ أما الزرع والشجر فلا يقدم على المواشي. يبقى أنا الشيخ محمد مثلا يبقى في الإيه؟ ما فضل عن شربه هو وشرب ماشيته. ثم يبذل الماء لماشية جاره. أما أن يقول له لا تشرب ماشيتك إلا بعد كفاية زرعي وشجري، لا. تمام؟ على المواشي أي الحيوانات المحترمة لغيره. أسأله أولا، ماذا تريد أن تسقي؟ يريد أن يسقي الكلب العقور، ها؟ يريد أن يسقي ابنه الزاني المحصن، يريد أن يسقي مثلا قريبه المرتد، لا، هؤلاء غير محترمين. نعم. التي لم يجد مالكها ماء آخر مباحا، بشرط أن يكون هذا الجار لا يجد ماء آخر مباحا، فساعة إذن يجب علي أن أبذل له الماء بهذه الشروط. ومالك البئر أو العين بذل على المواشي، لا الزروع ما فضل، لا الزروع. وقوله لا الزروع أي فلا يجب بذل الفاضل عما ذكر للزروع التي لغيره وإن هلكت. هناك فرق طبعا بين الزروع وبين الحيوانات، تمام؟ لماذا؟ قال وفارق الماشي، وفارق الماشية يعني وفارق الزرع الماشية لحرمة الروح فيها. الماشية فيها روح، فلذلك يجب أن تبذل الماء لأجلها، وأما الزرع فلا يجب عليك وإن كان الماء فاضلا عن حاجتك وحاجة حيواناتك. أي فلا يجب بذل الفاضل عما ذكر للزروع التي لغيره وإن هلكت. وفارق الماشية لحرمة الروح فيها، وما وجب بذله لا يجوز بيعه ولا يصح للنهي عنه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، نهى عن بيع فضل الماء، فإذا وجب عليك بذله يمتنع عليك بيعه. لا تقول له إيه؟ لا أعطيك إلا بالإيه؟ بالأجر، لا. طبعا هذا كله إذا كان الإنسان لم يبذل في سبيل ذلك مجهودا، كمثل أنه استخرج الماء من البئر، استخرج الماء من البئر. أما لو هو استخرج الماء من البئر لا يجب عليه أن يبذله، وإن شاء أن يبذله بعوض ومقابل له ذلك. إنما الكلام الأول كان عن إيه؟ خلي بيني وبين البئر لإيه؟ لآخذ منه، تمام؟ قال بخلاف بيع الطعام للمضطر. الطعام هذا بذلت فيه مجهود فيقاس على الماء الذي استخرجته وصار في إنائك. إذا كان الإنسان مضطرا، نعم يجب عليك أن تبذله له، لكن يصح لك أن تأخذ مقابله، تمام؟ يجوز بيعه، يجوز بيع الطعام هنا. ثم قال الناظم رحمه الله: والمعدن الظاهر فهو الخارج جوهره من غير ما يعالج. قوله والمعدن الظاهر أي ويجب على السابق إلى المعدن، إلى المعدن الظاهر، ألا يمنع غيره من الفاضل عن حاجته. وهو ما تقتضيه العادة لأمثاله، فإن أراد زيادة أزعج، فالمعدن بالجر عطفا على البئر، على حد قول الشاعر: وزججنا الحواجب والعيون، أي وكحلنا العيون. هذا ما يفيده كلام بعض الشراح، والذي يفيده كلام الفشمي أن المعدن مبتدأ وخبره جملة، فهو أو جملة فهو الخارج إلى آخره، ويكون المراد حينئذ بيان المعدن الظاهر. وأما حكم بذل ما فضل عن حاجة السابق إليه، يعني معدن من معادن الأرض ظهر موجود ظاهر لم يبذل فيه السابق إليه مجهودا فأخذ منه، هو مثل الماء تماما، أخذ منه تمام ما فضل عن حاجته كما تقتضيه العادة لأمثاله، يعني من أضرابه وأشكاله تمام، فيأتي غيره، هل يمنعه؟ لا يمنع غيره من الفاضل عن حاجته. فإن أخذ هو الآخر حاجته وأراد الزيادة لا يطرد تمام. نعم. قال: وأما حكم بذل ما فضل عن حاجة السابق إليه فمعلوم من غير كلام الناظر، ويكون تركه للتنبيه عليه اتكالا على ما هو معلوم من حكمه في غير هذا الكتاب. قوله: فهو الخارج جوهره من غير ما يعالج. فهو الخارج جوهره، أي البارز الظاهر ذاته، من غير ما يعالج. قوله: من غير ما يعالج، أي من غير علاج، لإبرازه لظهوره بنفسه، وإنما يحتاج لعلاج في تحصيله. ثم قال: كالنفط والكبريت ثم القارئ وساقط الزروع والثمار. قوله: كالنفط بكسر النون أفصح من فتحها، وهو المسمى عند أهل اليمن الملح بفتح اللام، يعمل منه البارود الذي يرمى به في آلة الحرب المسمى بالبندق، ويعتقد العامة نجاسته، وليس كذلك إلا إن تيقن مخالطته لنجس، بأن أخذ الملح من محل متيقن النجاسة، فإن لم تتيقن فالأصل الطهارة، فمن صلى حاملا للبارود صحت صلاته على فرض الشك، أو على فرض أنه متيقن الطهارة، وأما إذا كان متيقن أنه خالط نجاسة فلا تصح. يبقى ضرب مثالا للمعدن بالإيه؟ بالنفط، وكذلك بالكبريت. قوله: والكبريت بكسر الكاف، وهو عين بحري ويضيء في معدنه، فإذا فارقه زاد ضوءه. ثم القاري، قوله: ثم القاري، وهو معدن تطلى منه السفن، يسمى بالزفت معروف، ومثل ما ذكر الكحل والملح والجص وحجر الرحى والحرب، هذه كلها معادن ظاهرة، وحكمها الذي قال علم من غير هذا المكان هذا الكتاب، وحكمها أن من سبق إليها يقدم بقدر حاجته لا زيادة تمام، لأن الناس شركاء فيها بخلاف المعدن الباطن، وهو المستتر الذي لا يظهر إلا بالعمل، كالذهب والفضة والرصاص والحديد ونحو الياقوت، فإنه يملك بالإحياء لا بالحفر والعمل. يبقى إذا قسم هنا المعدن إلى قسمين، معدن ظاهر ومعدن باطن. المعدن الظاهر معناه ليس الذي لا يحتاج إلى معالجة لاستخراجه، لا، وإنما هو البارز الظاهر بنفسه، وإن احتاج لعلاج في تحصيله لكنه بارز. طيب، وأما الباطن يعني المستتر الذي لا يظهر ولا يعرف إلا بالعمل بالحفر وهكذا، فهذا له إيه؟ حكم آخر. الأول حكم أن من سبق إليه يقدم بقدر حاجته لا زيادة، ثم الناس وهكذا تأخذ منه. طيب، وأما المستتر الذي لا يظهر إلا بالعمل مثل الذهب لابد فيه من حفر وعمل، والرصاص والفضة الحديد الياقوت، قال فإنه يملك بالإحياء لا بالحفر والعمل. فإن أخذ منه شيئا ملكه، إن أخذ منه شيئا ملكه، يعني إن حاز وقبض على شيء منه بهذا القبض يملكه. ولو أحيا مواتا، أرض أحياها، أحياها مسكنا، أحياها بستانا، أحيا أرضا، تمام، فظهر فيه معدن ظاهر، تمام، لم يعلمه عند الإحياء، لم يكن يعلم عند إحياء هذه المساحة من الأرض أو المنطقة من الأرض أن فيها هذا المعدن، قال ملكه بقعة ونيلا، يملك البقعة بالإحياء ويملك نيل أي الحصول على هذا الإيه؟ على هذا المعدن. وإن علمه قبل الإحياء لم يملكه بقعة ونيلا، لا يملك، وإنما يكون مصير مصير الإيه؟ مصير الظاهر، مصير مصير الظاهر، يعني هو والناس شركاء فيه. قال هذا ما اعتمده، وإن ظهر فيه معدن باطل لم يعلمه عند الإحياء ملكه بقعة ونيلا، وإن علمه ملكه نيلا ولا يملكه بقعة. إذن هنا يفرق بين ماذا؟ يقول ولو أحيا مواتا فظهر فيه معدن ظاهر، يقسم المكان الذي أحياه الإنسان إلى ما ظهر فيه أو بحسب ما ظهر فيه، هل الذي ظهر فيه معدن ظاهر أو معدن باطن؟ الأولى يتكلم في المعدن الظاهر. يقول طبيب تقسيم آخر، هل كان يعلم عند الإحياء أو كان يعلم قبل الإحياء؟ فقال إن كان في معدن ظاهر لم يعلمه عند الإحياء ملكه بقعة ونيلة، وإن علمه قبل الإحياء لم يملكه بقعة ونيلة، وهذا يكون لمين؟ للناس جميعا، كل الناس جميعا شركاء فيه. وإن ظهر فيه معدن باطن لم يعلمه عند الإحياء ملكه بقعة ونيلة، وإن علمه ملكه نيلا ولا يملك بقعة. هذا ما اعتمده في التحفة، وكتبت عليه في حواشي فتح الوهاب لإطلاق كثيرين استواء المعدنين في الحكم. أكثر الفقهاء يسوي بين المعدنين في الحكم، أما الشيخ فقسم المعدن الظاهر خلاف المعدن الباطن. المعدن الظاهر لو كان يعلمه عند الإحياء لم يملكه بقعة ولم يملكه نيلا، وإن لم يكن يعلم يملكه بقعة ونيلة. أما في المعدن الباطن إن كان لم يعلمه عند الإحياء ملكه بقعة ونيلة، وإن علمه ملكه نيلا فقط ولا يملكه بقعة. كالنفط والكبريت ثم القاري وساقط الزروع والثمار، قوله وساقط الزروع والثمار بالجر عطفا على المعدن الظاهر والتقدير، والسابق يعني من الناس إلى ساقط الزروع والثمار أي ما يسقط ويتركه الناس رغبة عنه، يكون أحق به من غيره، يكون أحق به من غيره. يعني جماعة يمشون في الطريق فوجدوا مثلا في أيام الحصاد، حصاد الثمار، بعض ثمار الفاكهة تقع من أصحابها، وأصحابها يرون ذلك ولكنهم يعرضون عنها ويكملون طريقا. ما الحكم فيها؟ الذي يسبق إليها ويأخذها هو أحق بها، تمام؟ أي ما يسقط ويتركه الناس رغبة عنه يكون أحق به، يعني السابق إليه، من غيره. كما أن مالك البئر والسابق إلى المعدن الظاهر كذلك هو إيه؟ هو أحق به. يبدأ بنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ابدأ بنفسك، تمام؟ لكن السابق إلى ساقط الزروع والثمار لا يجب عليه بذل ما فضل عن حاجته. مالك البئر يأخذ ما يكفيه ويكفي ماشيته، ثم يجب عليه بذل الباقي أو بذل ما بعد ذلك. والسابق إلى المعدن الظاهر يجب عليه أن يأخذ بقدر حاجته فقط ولا زيادة، ثم يترك الباقي للناس. هنا السابق إلى ساقط الزروع والثمار ليس كذلك، لأنه لا يجب عليه بذل ما فضل عن حاجته، فماذا يفعل؟ قال: بل إنه يكون أحق بجميع ما وجده من ذلك ويملكه. هب أنه مثلا مشى وراء سيارات شتى موجودة في هذا المكان، يتساقط منها حتى جمع أقفاصا من ذلك، لا يقال له مثلا يكفيك قفص أنت وأولادك، يكفيك مثلا حبات 5 أو 10 لبطنك، لا، هو ما جمعه كله وسبق إليه كله، ما سبق إليه كله يأخذ، تمام؟ بل إنه يكون أحق بجميع ما وجده من ذلك ويملكه. ومثل ما ذكر الواصل إلى شيء من المباحات. إذا عندي مين؟ عندي مالك البئر، عندي السابق إلى المعدن الظاهر، عندي السابق إلى ساقط الزروع والثمار، كذلك الرابع الواصل إلى شيء من المباحات كالصيد. إنسان وصل إلى الغابة أولا، لا يقال له مثلا اصطد نعامة أو اصطد غزالة أو ظبية واحدة ودع الباقي، لا، ما سبق إليه هو له، طالما أنه صاده فهو له. قال: وما نبت في الموات من كلأ وحطب، له نفس الحكم، من سبق إلى أرض لا يملكها أحد فيها حطب وفيها حشائش يجمع ما شاء طالما أنه سبق إليه. فإنما حازه من ذلك يملكه وإن زاد عن حاجته، يعني يجوز له أن يأخذ ويهب ويبيع كما شاء، يدخر. قال: وأفهم كلام الناظم أن ساقط الزروع والثمار يملكه آخذه بمجرد أخذه. ويبقى البحث فيما لو ادعى مالك ذلك الساقط أنه لم يعرض عنه. لو رجع صاحب السيارة التي وقعت منها هذه الثمار وادعى أنه لم يعرض عن هذه الثمار، نحن أبحناها لمن سبق إليها وجمعها لأن صاحبها الأصلي أعرض عنها، فكأنها صارت من جملة المباحات، منافع العامة اللي فيها حشائش فيها حطاب لا يملكها أحد، فهذه لما أعرض عنها مالكها صارت كذلك. طب لو وقف بسيارته وقد رأى صاحبنا جمع قفص وقفصين، ها، وكان مثلا في البداية يعرض عنها لأجل مجهود الجمع، لكنه الآن رأى غيره قام بهذه المهمة فجاء فادعى ذلك، قال لم أعرض عنها، فهل يصدق أو لا؟ والظاهر أنه يصدق بيمينه، يصدق بيمينه، نعم نصدقه، لكن يحلف، يحلف لأنه إيه؟ لأن عمله خلاف الظاهر، خلاف الإيه؟ الظاهر، استصحابا لملكه السابق. وقد يتفق أن الرجل يزرع ببذره في أرض آخر ويأخذ زرعه وتتساقط حبات يسيرة ويقع بعد مدة عليها المطر فتنبت، تنبت هذه الحبات، فيقع النزاع بين مالك الأرض ومالك البذر. كيف هذه الصورة؟ إنسان مثلا أجر أرضا، تمام، مثلا الشيخ علي أجر عند الشيخ محمد، تمام، وجمع ثمره ومضى، أو جمع زرعه ومضى، وقع منه أثناء ذلك أثناء جمع الحصاد المحصول وقع منه يعني ما كان إيه، ما كان بذرا أو تقاوي، وقع المطر فأنبتها من جديد، أنبتها من جديد، فهنا يحصل نزاع، يحصل نزاع بين مالك الأرض ومالك البذر، يقول الذي نبت هذا بذري والثاني يقول نبت في أرضي، وكلاهما صادق، صاحب إيه؟ صاحب دعوة أو صاحب حق. قال والظاهر أنه يكون لمالك البذر، يكون لمالك البذر، لأن مطالبته به دليل على عدم إعراضه عنه، والأصل بقاء ملكه، يعني له أن يسترد ملكه، لأنه لم يخرج عن ملكه بمجرد السقوط، يعني لما سقط منه ها هو ما يزال ملكه، وإنما يصير ملكا لمن يلتقطه بعد ذلك إن كان مالكه الأصلي أعرض عنه، وإذا لم يكن أعرض عنه فإنه إيه؟ لا يخرج عن ملكه بمجرد السقوط بل بالإعراض. وظاهر كلامهم جواز أخذ ساقط الثمار وإن تعلق بها حق محجور أو تعلقت به زكاة كما عليه السلف والخلف، يعني لما تكلموا في هذه المسألة الفقهاء أطلقوا الكلام فيها، لم يفرقوا بين ما سقط من سيارة تحمل زرعا لعل وجبت فيه زكاة أو لم تجب فيه زكاة، لعل مالك صبي مجنون كبير صغير، ها لم يفرقوا في هذه المسألة. قال وقيد بعضهم، وقيد بعضهم جواز أخذه بما إذا لم تتعلق به زكاة ولا حق محجور وهو معترض كما في التحفة، يعني بعض العلماء بالغ في هذه المسألة وقال ينبغي أن ينظر أولا في هذه في هذه السيارة التي تحمل، لمن تحمل، وهل تجب فيه الزكاة، وهل الذي تحمله له عاقل أو مجنون، صبي أو بالغ، سفيه أو صحيح التصرف، وهكذا، تمام. الشيخ يقول وهو معترض كما في التحفة، هذا كلام معترض. ثم قال باب الوقف، وهو عقد يتضمن حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح مع قطع التصرف في رقبته وهو قربه. عقد، يأتي إنسان ويقول هذه الدار أنا إيه أقفها أو أقف أجرتها لينتفع بها مثلا الفقراء، ها ينتفع بها الفقراء، ويقطع تصرفه عنها، يقصد بذلك القرب إلى الله تبارك وتعالى، أو حتى لو لم يكن فيها قرب، يعني مثلا لو أوقف على الفقراء فيها قرب، لو أوقف على الأغنياء ها هي مباحة، مباحة، ويمكن أن ننظر إلى أن فيها قرب من ناحية أنه في كل ذات كبد رطبة أجر، تمام؟ فهو عقد يتضمن حبس مال مثل الدار، يمكن الانتفاع به، وحتى لو لم تكن مال، أو حتى كان شيء ليس بمال، سيأتي إن شاء الله، مع بقاء عينه. يعني لا بد أن إيه؟ أن تبقى العين، واشترطوا في بقاء العين تبقى مدة ما مثلها، مثلا مدة مثلها يؤخذ عليها أجرة، نعم، على مصرف مباح. لا يصح مثلا أن يقف على الكنيسة، لا، يقف على الفقراء والمساكين وكذا، تمام؟ قال الناظم رحمه الله: صحته من مالك تبرعا بكل عين جاز أن ينتفع بها، مع البقاء منجزا على موجود تمليكه تأهلا. قوله صحته أي الوقف، قوله من مالك أي أو منزل منزلته، إما أن يكون مالكا وإما أن يكون منزلا منزلة المالك، هذا شرط صحة الواقف، تمام؟ شرط في الواقف أن يكون مالك أو منزلا منزلة المالك، كالإمام في بيت المال على جهة، وكذا على معين، إما أن يقف على جهة كمسجد، أو يقف على معين شخص لفلان أو الجماعة الفلانية مثلا، فلا يصح وقف غير المالك كالغاصب والمستأجر. إنسان استأجر لا يقف، إنسان غصب عينه، لا يصح منه الوقف، نعم. صحته من مالك تبرع، قوله تبرع بصيغة الفعل الماضي والجملة في محل الصفة لقوله من مالك، أي إنما يصح الوقف من كل مالك صح تبرعه، يبقى لابد أن يكون مالك، الثانية أن يكون مطلق التصرف صحيح تبرعه، وهو البالغ العاقل المختار غير المحجور عليه، ولو كافرا وأعمى، ولو كافرا وأعمى، لصحة وقف غير المرئي، لصحة وقف غير المرئي. ولا يصح وقف الصبي والمجنون، ولا الولي في مالهما، والمكره والمحجور عليه بسفه أو فلس، هؤلاء جميعا لا يصح منهم التبرع الوقف. صحته من مالك تبرعا بكل عين جاز أن ينتفع، قوله بكل عين في عامة النسخ بالباء الموحدة، وهي بمعنى في، أي في كل عين، يعني هذا كلام عن الموقوف، الموقوف، فالموقوف إما أن يكون عينا أو منفعة، تمام؟ في كل عين، قال وهو احتراز عن المنافع، فلا يصح وقفها مجردة عن العين، تمام؟ يعني إما أن يعطينا العين تكون ملك للوقف، وإما أن يعطينا العين ويعطينا معها منافعها، تمام؟ فلا يصح وقفها مجردة عن العين، وإن ملكها مؤبدا بالوصية، إن هو يقف المنافع دون العين لا يقبل، تمام؟ ثم قال جاز أن ينتفع، قوله جاز أن ينتفع بها حالا أو مآلا، يعني لابد أن تكون هذه العين فيها منفعة، والمنفعة ممكن تكون حالة أو في المستقبل كثمرة وجحش أو قن صغيرين. ثمرة هذه حالة، طب والجحش والقن لا ينتفع بهما إلا بعد، جحش وقن صغيرين لا ينتفع بهما إلا بعد مدة. وعنبر ومسك للشم، وعندليب لصوته، فلا يصح وقف ما لا منفعة فيه كالجنين والزمن المريض الذي لا يرجى زوال زمانته. أما إن كان يرجى إن الزمان المرض يزول بعد فترة يجوز وقفه، يجوز وقفه. نعم، يبقى صحته من مالك تبرع بكل عين جاز أن ينتفع بها مع البقاء. قوله مع البقاء أي ينتفع بها مع بقاء عينها، مع بقاء عينها، أي سواء كانت عقارا أم منقولة، شيئا ثابتا مثل الأرض دار، أو منقولة مثل البضائع والسلع، مقسوما أم شائعا، مقسوم معروف في أنصبة الشركاء، أو شائعا لا تعرف أنصبة الشركاء من بعضه. قال فلا يصح وقف ما لا يبقى، ما لا يبقى كالطعام، يقف الطعام، الطعام يؤكل، تمام، والرياحين المشمومة بعد قطعها. وهذا الفرق بين كلمة إيه؟ عنبر ومسك للشم. إن كان العنبر والمسك يعني فرق بينه وبين الرياحين المشمومة، تمام، قبل قطعها وبعد قطعها. عندي ريحان قطع، خلاص يبقى لا يصح وقفه. طب ريحان موجود في الأرض يصح وقفه، تمام. قال والدراهم والدنانير للاتجار فيهما وصرف ربحهما للفقراء، لا يصح وقفها. لماذا؟ لأن عينها لا تبقى، العين لا تبقى، تبدل في التجارة. قال ولا للتزيين بهما، ولا للتزيين بهما، بخلاف وقفهما ليصاغ حليا فإنه يصح. طيب لماذا؟ لأن يشترط كذلك في المنفعة أن تكون منفعة مقصودة، أن تكون منفعة مقصودة. ولا يقصد الناس الدراهم والدنانير للانتفاع بها على حالها في الزينة، يعني لا يتزين إنسان بدرهم أو دينار على حاله. أما إذا إنسان أوقفها ليصاغ منها حلي، وهذا الحلي لمن أرادت أن تتزين من عروس وغيرها تأتي فتنتفع به وترده وهكذا، تمام، هذا جائز. منجزة، قوله منجزة أي غير معلق، لا بد وأن يكون الإيه؟ أن يكون الوقف منجزا، لا يعلق على وقت ولا يعلق على مدة. قوله منجزا أي غير معلق، فلو علق الوقف أو علق يعني الواقف الوقف، كقوله إذا قدم زيد فقد وقفت كذا وكذا، أو إذا ولد لي مولود، أو بني مسجد بالمحل الفلاني فقد وقفت عليه كذا، لم يصح. لماذا؟ لأن لابد أن يكون الوقف منجزا، لا يصح فيه التعليق. على موجود، قوله على موجود خارجا، فلا يصح الوقف على معدوم، لابد أن يكون موجودا. قال كعلى مسجد سيبنى، سيبنى هل هو موجود أو معدوم؟ معدوم. أو على ولده ولا ولد له، ها، يقف على ولده وهو لا ولد له، فإن كان له ولد صح، تمام، وصرف للحادث وجوده من الأولاد تبعا للموجود، يعني مثلا قال لأولادي وكان له ولد واحد يصرف على الأول، طب فإذا جاء الثاني يصرف على الاثنين، فإذا جاء الثالث يصرف على الثلاثة، تمام، لأن الوقف صح من البداية، ويدخل فيه التالي تبعا للأول، واضح؟ نعم. قال لصحة الوقف على المعدوم تبعا، لكن أصالة لا. موجودنا تمليكه تأهل، قوله أن تمليكه تأهل أي إن كان أهلا للملك، إن كان يعني الموقوف عليه أهلا للملك، فخرج به الوقف على دابة فلا يصح، بل يلغو ولا يكون وقفا على مالكها ما لم يقصده، فإن قصده أو قصد علفها صح كما في التحفة. إذن هو له الآن إن كان يقول وقفت على هذه الدابة له ثلاث مقاصد، على هذه الدابة يعني عليها هي لا يصح، على علفها يصح، على مالكها يصح، تمام، لكن عليها هي لتملكه لا، هي ليست أهلا للتملك أو للملك. قال وكتب أيضا الشيخ رحمه الله قوله أن تمليكه تأهل يقرأ بدرج الهمزة، أي شرط الموقوف عليه أن يكون متأهلا للملك، لأن الوقف تمليك للمنفعة، فيصح الوقف على الذمي والمسجد والرباط، ولا يصح على الحربي والمرتد لقتلهما بالكفر، بخلاف الزاني المحصن فإنه يصح الوقف عليه لأنه بيقتل بإيه؟ بمعصية حدا لا كفرا. ولا على العبد نفسه، ولا على بهيمة غير موقوفة، ولا على جميع الناس، تمام، لا يصح الوقف إيه؟ بهذه الإيه؟ الصفات. ثم قال ووسط وآخر إن انقطع فهو إلى أقرب واقف رجع. قوله ووسط وآخر إن انقطع إلى آخر البيت معناه أن الوقف لا بد له من صيغة باللفظ، لا بد أن الواقف يصرح بصيغة، سواء كانت هذه الصيغة بلفظ لو كان ناطق قال أو بإشارة أخرس مفهمة أو كتابة ناطق مع نية، وصريحها وقفت كذا أو حبست أو سبلت أو تصدقت به صدقة مؤبدة أو على أنها لا تباع ولا توهب، ونحو جعلت البقعة مسجدا، تمام. فإن بني على صورة مسجد لم يصر مسجدا، وإن نوى به المسجد إلا إن كان البناء بموات، يعني لم يتلفظ تمام، لكن بنى بناء على صورة مسجد ونوى بذلك أن يكون مسجدا، فهل يعتبر بناؤه ونيته قائمين مقام الصيغة اللفظية؟ لا، تمام، إلا إن كان البناء بموات، يعني يعتبر حينئذ أن أحيا هذه الأرض وأحياها بصفة معتادة عند الناس، فقامت القرائن الحالية إضافة إلى حاله على أن هذا إيه؟ على أن هذا مسجد، تمام. ثم الصيغة إن كان الوقف فيها منقطع الابتداء، منقطع الابتداء، منقطع الابتداء يعني ننظر للموقوف عليه هل هو موجود أو غير موجود، ك وقفت هذا على من سيولد لي أو على أولاده الفقراء ولا فقير فيهم حال الوقف، أو على المسجد الذي سيبنى في هذا المحل، هذا منقطع الأول يعني ليس هناك أحد يتعلق به الوقف من البداية، الوقف الآن سيعلق في الهواء إلى أن يأتي مولود أو يفقر غني من أولاده أو يبنى المسجد الذي يتكلم هو عنه وهكذا، وربما لا يوجد شيء من ذلك أصلا، فهذا الوقف باطل، فهو باطل يعني من ناحية الوقف لم يخرج عن ملكه، باق على ملك الواقف. وإن كان منقطع الوسط أو الآخر فالوقف صحيح، طالما أنه إيه؟ ما؟ لأنه صحيح الأول. وعند انقطاعه يصرف للأقرب إلى الواقف، مثال منقطع الوسط: وقفت هذا على زيد. إذن الوقف معروف أنه على من؟ على زيد. ثم قال: وقفت هذا على زيد ثم على عبد عمرو نفسه ثم على الفقراء. قال: فإنه يصرف إلى زيد مدة حياته، فإذا مات صرف للأقرب إلى الواقف مدة حياة عبد عمرو. تمام؟ فإذا مات عبد عمرو صرف للفقراء. تمام؟ ومثال منقطع الآخر: وقفت هذا على أولادي ولم يزد. طبعا معلوم إن أولاده كل من عليها فات سيموتون. تمام؟ فله آخر، صحيح؟ وقفت هذا على أولادي ولم يزد، فإذا انقرض أولاده صرف الوقف للأقرب إلى الواقف فيصير وقفا عليهم، وقفا عليهم. ويشترط أن يكون القريب فقيرا. إذن لو قال وقفت هذا على أولادي، طب انقرض أولاده، ماذا نفعل؟ نذهب بالوقف إلى أقارب هذا الواقف، الأقرب فالأقرب، ويصير هذا الوقف وقفا عليهم. لكن يشترط في هؤلاء الأقارب أن يكونوا فقراء، والمعتبر قرب الرحم للإرث، قرب الرحم للإرث. يعني ليس القرب من ناحية من يرث ومن لا يرث، لا، القرب بإيه؟ بصفة الرحم. فلو كان للواقف ابن وبنت صرف إليهما لاستوائهما، وإن كان له ابن ابن وابن بنت سوينا بينهما أيضا. ابن الابن يأخذ في الميراث، صحيح؟ ابن البنت لا يأخذ في الميراث، وإنما يأخذ هنا في الوقف، لأن التعلق فيه بالرحم وليس بالإيه؟ بالوقف، بالإرث. تمام؟ قال: وإن كان له ابن ابن وابن بنت سوينا بينهما أيضا لاستوائهما في الرحم. فلو كان له ابن ابن ابن وابن بنت صرف لابن البنت لأنه أقرب إلى الواقف رحما. عنده ابن ابن ابن يعني في الدرجة الكام؟ التالتة. وابن بنت في الدرجة الكام؟ التانية. على الرغم من أن الأول وارث والثاني ليس بوارث، اللي هو أقرب بثلاث درجات وارث، والأقرب بدرجتين ده ليس بوارث، ابن بنت. تمام؟ صرف لابن البنت لأنه أقرب من ناحية الرحم، لأنه أقرب إلى الواقف رحما. وإن كان ابن ابن الابن وارثا، ولو كان له ابن ابن أخ وابن أخت، ها، ابن ابن أخ هذا وارث، وابن الأخت ليس بوارث، لكن هو أقرب في هذه الحالة صرف لابن الأخت، وإن لم يكن وارثا لأنه أقرب إلى الميت رحما، لأنه أقرب إلى الميت رحما، وهكذا. تمام؟ ثم قال: والشرط فيما عم نفي المعصية، وشرط لا يكرى اتبع والتسوية. قوله: والشرط فيما عم إلى آخره، أي وشرط صحة الوقف إذا كان على جهة عامة كالفقراء نفي المعصية، أي عدمها، أي بأن يكون جهة قربة كالمساكين والحجاج، أو جهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء، لكن لا بد أن تكون إيه؟ حلال صحيحة ليس فيها معصية، حتى ولو لم يكن فيها ثواب. قال فإن كانت جهة معصية في ذاتها كعمارة الكنائس، إن كانت الجهة التي يقف عليها جهة معصية في نفسها كعمارة الكنائس لم يصح، لم يصح، بخلاف الوقف على بعض الأولاد بقصد حرمان الباقين فإنه يصح وإن أثم بقصده، لأنه في نفسه الوقف يعني غير معصية بناء على ندب التسوية بينه. المذهب يرى أن اعدلوا بين أبنائكم، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، أنه للإيه؟ للندب. فمن هذا الباب لو أنه وقف على بعض الأولاد بقصد حرمان الباقين هذا يأثم فيه من ناحية، يأثم من ناحية وهي ناحية القصد، ولكن يصح من ناحية الوقف. قال والشرط فيما عم نفي المعصية، يبقى لابد أن يكون الموقوف عليه أو الجهة الموقوف عليها ليست جهة معصية. وشرط لا يكره التبع، أي التبع وجوبا شرط الواقف ألا يكره الوقف أصلا أو أكثر من 3 سنين. والتسوية، قوله والتسوية أي واتبع شرط الواقف وجوبا في التسوية بين الذكر والأنثى، يعني يتبع شرط الواقف في كل ما يشترط. فنحن ملزمون بالصيغة التي قالها الواقف طالما كانت صيغة صحيحة يوافقها عليه الشرع، يوافقه عليها الشرع، فنحن إيه؟ نلتزمها ومقيدون، مقيدون بها، تمام. والضد والتقديم والتأخر ناظره يعمره ويؤجر. قوله والضد أي وهو تفضيل الذكور على الإناث أو عكسه، فإذا شرط ذلك اتبعه. قوله والتقديم والتأخير، والتقديم والتأخر بفتح الهمزة، والتأخر أي واتبع شرطه وجوبا في التقديم لنحو البطن الأول على الثاني. هذا كله في الصيغة، هذا كله في شرط الواقف، هذا كله فيما قاله الواقف مما ينبغي أن يراعى في الوقف، تمام. فإن قال لا يكرى، إن قال يسوى، إن قال عكس هذا، إن قال قدم، إن قال أخر، نحن نتبع ما يقول، تمام. أي واتبع شرطه وجوبا في التقديم لنحو البطن الأولى على الثاني. والتأخر أي عن التقديم كشرط المساواة بين البطن الأول والثاني، وعند الإطلاق وعدم الترتيب في الصيغة كوقفت على أولادي وأولاد أولادي، يسوي بينهما، يسوي بينهما، فيشارك أولاد الأولاد الأولاد في ريع الوقف. فإن رتب كوقفت على أولادي فأولادهم أو ثم أولادهم، لم يصرف شيء إلى البطن الثاني إلا بعد انقراض جميع البطن الأول. يبقى غرض هذا الكلام كله أن يتبع شرط الواقف. ناظره يعمره ويؤجر، قوله ناظره يعمره ويؤجر أشار بهذا إلى أن الوقف لا بد له من ناظر، يعني يقوم على الوقف. فإن شرطه الواقف لنفسه أو غيره اتبع شرطه. إن قال مثلا أنا أقف هذه الدار وأقوم عليها بالنظارة، أو قال ويقوم عليها فلان، يتبع شرط الواقف. فإن سكت أو فسق من شرط أو شرط له النظر، فالنظر للحاكم دون غيره، يعني نرجع للحاكم يعين له ناظرا. وشرط من له النظر أن يكون عدلا كافيا، فإن اختل أحدهما نزع الحاكم الوقف منه. ووظيفة الناظر عند الإطلاق العمارة والإجارة وتحصيل ريعه وقسمته وحفظ أصوله وغلاته على الاحتياط. فإن عين له بعض هذه الأمور اقتصر عليه، يعني لو قال على أن يعمل الناظر كذا وكذا وكذا من جملة هذه الأشياء. طيب إن أطلق ترك وظيفة الناظر مطلقة ولم يعين ما الذي على الناظر أن يفعله، إذن فعليه أن يعمر المكان ويؤجر المكان ويحصل ريع المكان ويقسم ريع المكان ويحفظ أصول المكان وغلات المكان وهكذا. تمام. والوقف لازم، وملك الباري الوقف والمسجد كالأحرار. قوله والوقف لازم أي من جملة العقود اللازمة، فليس للواقف الرجوع عنه، ولا يفتقر إلى قبض. يعني مثل مثلا إن قال أوقفت هذه الدار أو وقفت هذه الدار على زيد، لا يشترط أن يقبضها زيد. تمام. ولا إلى حكم حاكم كالعتق، أول ما يقول العبد أنت حر خلاص انتهت، لا يشترط أن يقول العبد قبلت، ولا يشترط أن يرفع الأمر إلى الحاكم يحكم فيه القاضي يقضي فيه. قال أما الموقوف عليه فإن كان جهة، فإن كان جهة لا يفتقر إلى قبض، لكن مسألة القبول يأتي فيها التفصيل. أما الموقوف عليه فإن كان جهة كالفقراء لم يشترط قبوله، وإن كان معينا كزيد أو أولادي اشترط قبوله على المعتمد على ما رجحه النووي رحمه الله. يبقى إذن لو قال أوقفت هذه الدار على الفقراء لا يشترط أن يقبل الفقراء لأنهم جهة. طب قال أوقفتها على زيد أو على أولادي يبقى يشترط أن يقبلوا. طب ولو رده بعد القبول، لو الموقوف عليه رد الوقف بطل يعني يعود إلى إيه؟ إلى ملك الوقف. ولا يشترط قبول ناظر المسجد ما وقف عليه بخلاف ما وهب له. ما وقف على المسجد يدخل في وقف المسجد مباشرة سواء قبل الناظر أو لم يقبل، أو لم يقبل ناظر الإيه؟ من ناظر المسجد. بخلاف ما وهب له، ما يوهب بلفظ الهبة للمسجد لابد من إيه؟ لابد من قبول الناظر له. ثم قال وملك الباري الوقف والمسجد كالأحرار. قوله وملك الباري الوقف أي والموقوف ولو على معين، ملك للباري وهو الله عز وجل، أي ينتقل ملكه إليه تعالى، بمعنى أنه ينفك عن اختصاص الآدميين كالعتق، ومنافعه وفوائده ملك للموقوف عليه كالنتاج واللبن، ونفقة الموقوف إن عين لها الواقف جهة فمنها، وإلا ففي كسبه. انتقل لمسألة أخرى. المسألة الأولى مسألة أن الوقف يكون ملكا لله تبارك وتعالى، ينتقل من ملك الواقف إلى ملك الله عز وجل، ينفك عنه اختصاص الآدميين. تمام. وأما المنافع والفوائد فهي التي تعود إلى من؟ إلى الموقوف عليه. قال ونفقة الموقوف إن عين لها الواقف جهة فمنها. نفقة الموقوف، النفقة التي مثلا نصلح بها الدار، مثلا نجدد بها السيارة، نعمر بها السيارة وهكذا، إن عين لها الواقف جهة فمنها. يعني لو عين لها مثلا مال وقال وكلما تحتاج السيارة إلى تجديدات خذوا من المكان الفلاني، وإلا ففي كسبه، وإلا ففي كسبه، يعني فيما يخرج من الإيه؟ من الموقوف. فإن لم يكن أو لم يفي بها فهي في بيت المال، وعمارته من حيث شرطها الواقف، فإن لم تشرط فمن غلته، فإن لم تكن له غلة لم يجب على أحد عمارته كالملك الخالص. ولا تلزم العمارة والمؤن الموقوف عليه ولا الواقف، لا تلزم العمارة ولا المؤل، الفقراء الذين أوقف عليهم المكان، ولا الواقف الذي أوقف المكان. فمن حفر بئرا وتهدمت وأراد آخر عمارتها لم يشترط رضا الحافر لها، لم يشترط رضا الحافر لها لخروجها عن مكان، اللي هو المين، اللي هو الواقف. الواقف إنسان أوقف بئرا، حفر بئرا وأوقفها ثم تهدمت، جاء إنسان آخر ليعمرها يعني ليجددها، هل يذهب إلى الواقف ويستأذن في ذلك ويحصل رضاه؟ لا، لأنها لما أوقفها خرجت عن ملكه. غير أنه إذا كان النظر له فهو الذي يباشر العمارة بالقيام على الصنع. نعم، هذا الإنسان يدفع المال ويتحمل، والذي يقوم على هذه المسألة هو المالك الأول أو الواقف الأول إن كان في صيغة الوقف قال وأنا الناظر على هذا البئر. تمام. قوله والمسجد كالأحرار، أي في أنه يوقف عليه كما يوقف على الأحرار، وفي أنه لا يجوز بيعه ولا رهنه ولا إجارته ولا الوصية به، فهو كالأحرار في هذه الأشياء، كالأحرار في هذه الأشياء. هو إيه؟ هو يوقف عليه كما يوقف الأحرار، لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الحر، ولا يجوز رهنه، لا يجوز رهن الحر، ولا إجارة الحر، ولا الوصية بالحر. تمام؟ هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.